أسلف على أفق البنان سرورا واشرب بأكواب الهناء نميرا. أدر علي القدح الكبير من الصبا من الصبا من الصبا كأس الصبابة لم يكن محظورا. صرفا إذا دبت بمهجة عاشق ألقى أزمته لا مأسورا. نبتت على أرض البيان كرومها ريا فكان مزاجها كافورا. أدب به تفني الممالك مجدا ولك ما أذل مواربا وقصورا. والناس تفني والأديب بيان يتلى عليك عشية وبكورا. ولكل شعب في العلا أدباء بهم يتيه على الزمان فخورا. لله در عمان كم قد أشرقت أدباؤها بسمى البيان بدورا. وهم العنادل لم تزل ألحانهم تشقي المشوق وتهزم الديجورا. غرد لأرباب البيان وقل لهم قد جئت بالنبأ اليقين بشيرا. برزت رسالتكم كجنة بابل برزت رسالتكم كجنة بابل فاقت سوى رفعة وظهورا. والراب رزى أديب ماهر درس البيان مؤلفا وخبيرا. شرب المعارف من معين سمائل أتراه يومه بعد تفكيرا. استاذنا القاضي سلالة راشد علم أشم كسل بسيطة نورا. نظمت تاريخا تناثر عقده زمنا وكان الجمع فيه عسيرا. فبذلت فيه الجود غير مقصر وعملت فيه مفكرا تحريرا. وجلوت للتاريخ عن صعاية عن دركها رحى الزمان حسيرا. فشقائق النعمان في شعرائنا ملأ الجوانح بهجة وحبورا. حكم وتاريخ وصولة باسل غزل وعاطفة تفيض شعورا. هات اسقني كأس المسرة إنني قد كدت من فرح أطير سرورا. واشكر يدا أهدت إليك صنيعا خير البرية من تراه شكورا. واسجد بمحراب الصلاة على الذي ختم النبوة بالسلام عبيرا.